بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا الدرس 27 بعد 200، وهذا الدرس هو بداية أحداث السنة 6 من الهجرة من محرم، وهو أيضا بداية المرحلة 3 من العهد المدني، وهي مرحلة الهجوم. نحن قسمنا العهد المدني 3 أقسام: التأسيس والدفاع والهجوم. التأسيس من هجرة عليه الصلاة والسلام وترتيب وضع المدينة إلى بدر، هذا كان كل تأسيس، وإن كان فيه مناوشات لكنه كان همه الأكبر عليه الصلاة والسلام المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم وتطيب خاطرهم، والمؤاخاة بينهم بين الأنصار، مكاتبة اليهود كل بكافة قبائلهم في المدينة، ومكاتبة الأعراب اللي حول المدينة، وبناء المسجد، وزواج بعائشة، وترتيب وضع يعني بلد جديد. فكان عليه الصلاة والسلام هذا همه الأكبر. وأيضا نزلت شرائع كثيرة في أول السنة، في السنة الأولى وفي السنة الثانية قبل بدر، حتى من آخرها تحويل القبلة والزكاة والصيام والأضحية والاعتكاف والعيدين، وزيدت صلاة الحضر إلى 4 ركعات في الرباعيات. فالمراد أنها كانت تأسيس. المرحلة التي من بدر إلى الخندق هذه مرحلة الدفاع، لأن المدينة كانت هي المستهدف، وكانت الجيوش الجرارة تأتي للمدينة في بدر وفي أحد وفي الخندق، ومناوشات من هنا ومن هنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الخندق: لن تستطيع قريش أن تأتي بمثل هذا الجمع بعد اليوم، خلاص هذا آخر حد. وقال أيضا: الآن نغزوهم ولا يغزون. فلذلك الآن يتحول المشهد، تكون الجيوش الجرارة تخرج من المدينة إلى مكة ابتداء من هذه السنة، إلى الحديبية، ثم إلى فتح مكة، ثم إلى خيبر، ثم إلى تبوك. أصبحت الجيوش تخرج من المدينة، بدل ما كانت المدينة تستقبل الجيوش أصبحت تخرج منها الجيوش بحمد الله تعالى. ولذلك أيها الأخوة، في السنة 6 هذه فقط من أولها من محرم إلى الحديبية 15، ما بين سرية وغزوة، سنعدها إن شاء الله، عدة 15 حسب ترتيب الواقدي. أولها سرية عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان الهذلي، وغزوة القرطة من جهة نجد، وغزوة لحيان من جهة لحيان، وغزوة الغابة جهة نجد اللي هي ذي قرد، وهذه كلها الغزوة اللي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية اللي يرسل سرية وهو يبقى، سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر جهة فيد جهة حائل، سرية محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة وذي القصة، سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة، سرية زيد بن حارث إلى العيص جهة ينبع، سرية زيد بن حارثة إلى الطرف، وكلها سنحدد أيضا أماكنها، الطرف جهة النخيل، سرية زيد بن حارثة إلى حسمة، حسمة جهة تبوك اللي هي الآن الجبال العظيمة هذه، سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل من جهة الجوف، سرية علي رضي الله عنه إلى فدك هذه جهة حائل الحائط، سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة هذه أيضا في الشمال وقتل أم قرفة، سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن رزام أو كذا في شوال، سرية كرز بن جابر الفهري في اللحاق ب الأعراب الذين قتلوا راعيه عليه الصلاة والسلام، هذه 15 أكثرها سرايا وفيها غزوات يخرج فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم. إذن الآن تغير ميزان القوة بحمد الله، وما في ضيق إلا بعد فرج. كانت الخندق هي عنق الزجاج، وصف الله عز وجل قال: تظنون بالله الظنون، ثم انفتح الباب للمسلمين. قبل أن نذكر سرية عبد الله بن أنيس، أول شيء اللي يقرأ في السير فيه روايات كثيرة في الترتيب والتقديم والتأخير، روايات كثيرة جدا يعني، ولذلك تحتاج والله إلى يعني تدبر، حتى في البخاري مثلا، في سيأتي إن شاء الله، ابن إسحاق مثلا يختلف عن الواقدي كثير، لكن ترتيب الواقدي كأنه أضبط. أول شيء يذكر اليوم والشهر والسنة يعني بالرواية، والشيء الثاني تحس أنها متراكب يعني. فيه واحدة لا زال في نفسي منها شيء، اللي هو إما موعد المريسيع وإلا موعد زواجه بزينة بن جحش، وهذا مختلف عند ابن مختلف عند ابن إسحاق، لأنه على استرتيب الواقدي وعلى كلام عائشة أنه قال تزوج زينب بعد المريسيع بيسير. هو بعد المريسيع بيسير كان عليه الصلاة والسلام إبان حادث الإفك، وكان أصلا مشغول بالموضوع هذا، وأيضا تزوج جويرية تلك الأيام وسأل زينب عن عائشة. فأنا أشوف ما في غرابة أنه قد يسأل لنا زينب بنت عم عائشة تعرفها، يعني سأل عنها، يعني مو بلازم يكون فيه يعني أنها ضرتها من قديم بحيث تعرف مدخلها ومخرجها، لا سأل عنها قالت ما أعلم إلا خير. لكن أيضا قد يقال أن فيه تقديم وتأخير، يعني من المريسيع حسب ابن إسحاق المريسيع جعلها متأخرة المصطلق هذا، يا أما زواج زينب متقدم والأمر ترى سهل. قبل ذلك يا إخوان بس بجرد هذا بكثير، يعني جرد سريع، وأنا قد جردت ما وجدت فيه أي زيادة الحمد لله، لأن حنا استوعبنا 14 حلقة، يعني استوعبنا الخندق من كل الطرق، وبن جرير بن كثير فقط ينقل عن الأقدمين. لكن فيه مثلا الأحزاب، الزهري يقول إنها سنة 4، إنها في شوال سنة 4، هذا برواية موسى بن عقبة، ولكن المعروف أن الأحزاب سنة 5، ما في شك في هذا، وهذا رواية عروة بن الزبير وقتادة والبيهقي وابن إسحاق والواقدي. طيب هذا موسى بن عقبة يروي عن الزهري أنها كانت سنة 4 يعني، ويروى عن الإمام أيضا مالك بن أنس أنها قال سنة 4، وقال البيهقي أنه ما في اختلاف بينه، لأنه بعد مضي 4 وقبل استكمال 5، يعني في السنة 5 قبل ما تكمل، مثل الآن بعض الناس يقول عمري مثلا 50، هو في الحقيقة 50 وأشهر يمكن 11 شهر، بس ما كمل 51 فيقول عمري 50، فقد يكون هذا صحيح. وخاصة أن الزهري قد صرح أن الخندق كانت بعد أحد بسنتين، يعني في المعرفة والتاريخ، فيكون قطع أحد في شوال سنة 3 والخندق بعدها بسنتين، هذا صحيح. أحيانا تجد مثل هذا ترى، وبعض الناس يقول لا أن التاريخ، يعني مثلا يعقوب هذا الفسوي، هذا قال أصلا التاريخ الهجري ما يبدأ في السنة الأولى، يبدأ في محرم اللي من السنة الثانية، ولذلك عنده بدر في السنة الأولى وأحد في السنة الثانية والخندق في السنة الرابعة، بس هذا ما حد قال به يعني، بس هو مجتهد، راحت سنة كاملة يعني طيرها، لأنه قال ما بدأت من محرم، بدأت من ربيع السنة الأولى. طيب هذا ما نشغلكم به. في حاجة ثانية أيضا في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمر قال عرضت عليه في أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه في الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فقد يقول قال طيب يصير بينهم سنة، لا هو عرض عليه في أحد في أول عمره في أول 14 وفي الخندق في آخر 15، يقطع بينه سنتين، واضح. وقد يكون أيضا أنه عرض عليه في الأحزاب هو 15 وزيادة، لكن السن التي يجاز الغلمان في مثلها، يعني إذا كان هو في أحد 14 في الخندق 16، لكن يمكنها 15 10 شهور وكذا، يعني مثل هذا، فأنت لا يضيق صدرك بمثل هذه الاختلافات. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما بلغ حديث نافع هذا قال إن هذا لفرق بين الصغير والكبير، ثم كتب به إلى الآفاق. ثم ذكر عاد بن كثير سياق ابن إسحاق، هو معتمد كثيرا على ابن إسحاق، وكل هذا تقدم، كل تقدم يعني ما فيه زيادات، أنا بس أوقفكم على بعض الزيادات التي قلت لا تفوت عليكم، يعني مثلا عن طريق البيهقي أحيانا يروي من الدلائل دلائل النبوة، قال عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم بين كل 10 40 ذراع في الحفر، كل 10 رجال 40 ذراع، يعني تقريبا 20 متر، يعني كل واحد عنده مترين، لكن شوف وين عمقه وعرضه، عرضه لا تقتحم الخيل، والطول مثلا كل واحد مترين ولا تقتحم الخيل. قال عمرو بن عوف فكنت أنا المزني وسلمان الفارسي وحذيفة والنعمان بن مقرن المزني وستة من الأنصار، ستة من الأنصار رضي الله عنهم، والأربعة ذول مزنيان النعمان بن مقرن وعمر بن عوف المزني وسلمان وحذيفة رضي الله تعالى عنهم، قال كنا في 40 ذراع، لأن كل 10 في 40 ذراع. قال فحفرنا حتى بلغنا الندى، يعني بلغوا الثرى تحت، وهم كانوا أيضا في جذب وكذا، يعني معناها أنهم راحوا يمكن تقريبا مترين. قال: فظهرت لنا صخرة بيضاء مروة فكسرت حديدنا وشقت علينا، فذهب سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة تركية، معناها مستوردة من جهة الترك، فأخبره عنها فجاء بالمعول وأخذه، فجاء وأخذ المعول من سلمان وضرب الصخرة ضربة صدعها عليه الصلاة والسلام، وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابة المدينة حتى كأنها مصباح في جوف ليل مظلم. فكبر النبي عليه الصلاة والسلام تكبير فتح، شوف كلها تفاصيل تكبير فتح، وكبر المسلمون ثم الثانية ثم الثالثة، وذكر ذلك سلمان والمسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال: أضاء لي من الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها نياب الكلاب، يعني لما أضاءت له، فأخبرني أن جبريل أن أمتي ظاهرة عليها كبرت. وفي الثانية أضاءت القصور الحمراء من أرض الروم كأنها نياب الكلاب، أخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. وفي الثالثة أضاءت قصور صنعاء كأنها نياب الكلاب، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. سبحان الله، فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله، هذا موعود صادق. ولما طلعت الأحزاب قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني الوعد سيتحقق ولو كان بعد شدة. وقال المنافقون: يخبركم بقصور الحيرة وقصور صنعاء ومدائن كسرى وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرزوا لقضاء الحاجة. فنزل فيه قول الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي لفظ قال: في الأولى فتحت فارس، وفي الثانية فتحت الروم، وفي الثالثة جاء الله بحمير واليمن أعوانا وأنصارا ومددا. وذكر قصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الجوع، قال: رأى أصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل دللتم على رجل يطعمنا أكله؟ يعني تعرفون رجل عنده ولا أي شيء؟ فقال رجل: نعم. قال: إما لا، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان إن كنت ما عندك شيء فتقدم فدلنا عليه. فانطلقوا إلى الرجل فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه من الخندق، فأرسلت امرأته أن جئ فإن رسول الله قد أتانا في المنزل، يعني الرجل في الخندق. هذا عند الطبراني من رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال: فجاء يسعى رضي الله عنه الرجل هذا، وأظنه جابر، وقال: بأبي أنت وأمي. قال: وله عنز ومعها جديها، فوثب إلى العنز ما عنده إلا هي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الجدي؟ الجدي من ورائها. فذبح الجدي، وعمدت امرأته إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت. ثم ذكر مثل الأحاديث المتقدم يعني. وعن أبي سكينة رجل من المحررين، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حفر الخندق والكدية. لكن فيه أنه قال في الثالثة، هذا الحديث عند النسائي، في الثالثة قال: ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. ثم قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم، اتركوا الترك ما تركوكم. سبحان الله، الطائفتين هذه لا تحركوا. هذا يروى عن عمر ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند النسائي. طيب، سبحان الله، الترك ليس معنا هؤلاء، هؤلاء روم، الترك اللي في عصر النذولة روم من الأروام، يعني القسطنطينية كانت عاصمة الروم وأشكالهم أشكال أوروبية، لا، الترك هم التتر، وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: ذلف الأنوف وصغار الأعين. هذول جاءوا التتر فعلا، حركوهم الناس فجاءوا حتى دخلوا بغداد في سنة 656 وفعلوا الأفاعيل. كذلك الحبش، الحبش بالذات لا تحركهم، ونحن رأيناهم يأتون هنا، فيهم جراءة عجيبة، فيهم اغتيال وفيهم كذا، فدعوهم ما ودعوكم. طيب، وفي لفظ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، قال أبو هريرة: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. بس أنا سأوقفكم على الأشياء يعني التي انفرد بها حتى نبدأ في درسنا اليوم. فيها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر قريظة أنهم نقضوا، قال عليه الصلاة والسلام: اضطجع وغطى وجهه، تقنع بثوبه، هذا يقوله موسى بن عقبة. واضطجع ومكث طويلا، اشتد على الناس البلاء والخوف لما رآه اضطجع وعرفوا أنه لم يأتي عن بني قريظة خير، ثم رفع رأسه وقال أبشروا بفتح الله ونصره. قال سعيد بن المسيب إن قال اللهم إني أسألك عهدك ووعدك، اللهم إن تشاء لا تعبد. وفيه هذه قصة عجيبة، يعني تفصيل، سبحان الله أنا أحب التفاصيل حتى كأني مع القوم. يقولون عند البيهقي في دلائل النبوة يروي عن ابن إسحاق، لكن ابن إسحاق ما جابه في السيرة، قال خرج عمر بن عبد ود، وهذا عمر هذا سبحان الله يعني في قريش يعتبر أسطورة، أسطورة ومحنك في القتال، يعني شخص معروف وبعدين محنك في القتال، يمكن أن تقدم منهم بعضهم يقول 90، ما هو 90، كل 70، كل 80، بس إنه قل 60، لكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف له سمعة هائلة في البطولة يعني. فخرج عمرو بن عبد ود وهو مقنع في الحديد، وقال من يبارز؟ فقام علي رضي الله عنه وكان في العشرين، فقال أنا لها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى في هذه الرواية إنه عمرو اجلس، يعني تو الشاب علي رضي الله عنه وذاك محنك بعدين ذاك طاغي مرة، اجلس. فنادى عمرو مرة ثانية بن عبد ود ألا رجل يبارز؟ وجعل يؤنبهم ويقول أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إلي رجلا؟ فقام علي وقال أنا يا رسول الله. قال أجلس. ثم نادى الثالثة فقال الأبيات اللي ذكرناها، يقول عمرو بن عبد ود ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز، ولذاك إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهز، الهزاهز الفتن العظام، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. أما هذا صحيح، يعني هي غريزة كما في الموطأ قالوا إن الشجاع يقاتل على من لا يؤب به إلى رحلة، وإن الجبان يفر عن أبيه وأمه، ولكن قال عمر قبلها في نفس الأثر قالوا لكنها غرائز يضعها الله حيث يشاء، فمن رزق الشجاعة والسخاء والله رزق خيرا كثيرا، إن الشجاعة في الفتاة والجود من خير الغرائز. فقام علي رضي الله عنه الثالثة وقال يا رسول الله أنا أبارز. علي فقال عليه الصلاة والسلام إنه عمر بن عبد ود، يعني أنت متأكد؟ فقال وإن كان عمرا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فمشى إليه، فأتى علي وهو يقول لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة والصدق من جاء كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز، كل ما جاءت الجيوش تذكروا ضربتي. فقال عمر من أنت؟ قال أنا علي. قال ابن عبد مناف؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال أو غيرك ابن أخي؟ من أعمامك من هو أسن منك، وإني والله أكره أن أهريق دمك. قال علي لكني والله أحب أن أهريق دمك. فحمي الرجل ونزل عن فرسه وسل سيفه كأنه شعلة نار، ثم أقبل مغضبا نحو علي، فاستقبله علي بالدرقة. قال فضربه عمر ضربة هائلة، هذا البطل هذا، في الدرقة، فقدها، قد الدرقة لكن نشب السيف فيها، وأصاب رأس علي، السيف سيف عمر أصاب رأس علي فشجه. قال فانتهز علي الفرصة فضرب عمر على حبل العهد فسقط، فثار العجاج بين البطلين، قال حتى ما يرونهم من داخل العجاج والغبار. ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم من داخل العجاج التكبير، فعرف أن علي قد فرغ منه. فثم يقول علي علي تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخر أصحابي. الله، يعني هذول يجون يقتحمون علينا ويقولون هذا مبارز. علي تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخر أصحابي، اليوم تمنعني الفرار حفيظتي، ومصمم في الرأس ليس بنابي، عبد الحجارة من سفاهة رأيه، وعبدت رب محمد بصوابي، فصددت حين تركته متجندلا كالجذع بين دكادك وروابي، وعففت عن أثوابه، يعني عن الدرع، ولو أنني كنت المقطر بزني أثوابي، لو أنني اللي طحت كان بزني أثوابي، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. الله يا أبوك. قال ثم أقبل علي نحو النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يتهلل، فقال عمر هل استلبته درعه؟ فإنه ليس للعرب درع خير من درع عمر بن عبد ود. قال ضربته فاتقاني بسوءته، فاستحيت من ابن عمي أن أسلبه. قال وخرجت أصحاب عمرو منهزمين حتى اقتحموا الخندق، ولذلك عيروهم في القصائد السابقة. قال ابن إسحاق في رواية البيهقي: وإن عليا طعنه في الترقوة، وهي ما بين ثغرة النحر والعهد، حتى أخرجها من مراقه، طعنة طعنة هائلة سبحان الله. قال: فمات في الخندق، وبعث المشركون، يعني سقط في الحفرة، يشترون جيفته ب10,000. فيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو لكم، نحن لا نأكل ثمن الموت. وفي لفظ قال: إنه خبيث الجيفة وخبيث الدية. وهذه مروية عن نوفل المغيري بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، وعن هذا في مسألة دفع ثمن الجيفة. وفي رواية ابن عباس قال: نبعث لك 12,000 مقابل الجيفة. قال: لا خير في جسده ولا في ثمن جسده، رضي الله تعالى عنه. ويروى أن نوفل المغيري هذا المخزومي لما تورط في الخندق، يعني سقط فيه، أخذ الناس يرمونه بالحجارة، فجعل يقول: يا معشر العرب، قتلة أحسن من هذه القتلة، والله أنه أشد، يعني أنتم تقتلوني بس مو بالحجارة. قال: فنزل إليه علي في الخندق فقتله، وطلب المشركون رمته بالثمن من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يأخذ منهم شيئا، ومكنهم من أخذ رمته. يعني وأيضا روى البيهقي عن عبد الله بن الزبير قال: جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان في الأطم، ومعي عمر بن أبي سلمة، فجعل يطأطئ لي فأصعد على ظهره. عبد الله بن الزبير مو طويل، بس والله والله أنا مو بعيد عن عمر بن عبد الود، هو أطيب من عند الله، لكن حتى في الشجاعة. عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير يمكنهم لدات، يعني فجعل يطأطئ لي وأصعد على ظهره وهم في الأطم، وينظر في الدماء، وينظر في الأشلاء، وينظر في الرجال. قال: فنظرت إلى أبي وهو يحمل مرة ها هنا ومرة ها هنا، وما يرتفع له شيء إلا أتاه. فلما أمسى جاءنا في الأطب الزبير، فقال عبد الله: قلت يا أبتي، رأيتك اليوم وما تصنع؟ فقال الزبير: أو رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال: في دلك أبي وأمي. يفرح الشجاع أن ابنه يصير عليه مثل شجاع مثله، يعني. ولذلك ذكرنا قصة أنه وضع في حجره في اليرموك بس يمسك عنان الفرس وهو يضرب يمينه ويساره. وذكر قصة عائشة لما رأت سعد بن معاذ وكان مقلص الدرع رضي الله تعالى عنه. وفيه ملحظة، بعض الرواة يحكون عن حسان الجبان خاصة قصة صفية وكذا، لكن فيه رد عليهم عجيب ذكره مثل السهيلي وغيره. قالوا: حسان لسانه يعني حار جدا على المشركين، وتعرفون العرب يضعونك تحت المكبر ويبحثون عن أي نقطة عيب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالنبوة وضعوه تحت المكبر من ولادته، إلى يبحثون عن أي ثغرة يدخلون منها. طيب حسان الآن نصب ظهره لشعراء العرب ويعيرهم بكل شيء، لو كان مشهور عنه النجبان رضي الله عنه كان العرب كان وجدناه لو في بيت واحد من الشعر، إنهم قالوا أنت جبان وأنت كذا. لكن اللي يظهر الله أعلم إنه كان مريض، وأيضا كان كبير في السن. إذا قالوا هم يعني المشهور إنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، يعني عمره الحين فوق 65، قد يكون فيه عرج، قد يكون فيه مرض، قد مو معذور. لكن ثقوا إنه لو كان عرف عنه إنه جبان والله ما يتركون الشعر، وهو يسلخهم سلخ. هذا والله ملحظ طيب. قالوا: وممن أنكر ذلك أبو عمر بن عبد البر. طيب، وفيه أيضا هي مسألة عاد بن كثير ترى فيها أيضا يزيد في المسائل الفقهية، مثلا بفاضل من اللي صلوا في بني قريظة في وقته، اللي صلوا في غير وقته، وذكر يعني كلام طويل. وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن 4 صلوات يوم، وذكر يعني إن البخاري بوب عليها أن يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وقت القتال، لكن الصواب لا، إن بعد ما نزلت فإن خفتم فرجالا أو ركبانا تصلي على حسب حالك، لكن هذه كان قبل نزول تلك الآية. وفيه أيضا قال الزبير بن عبد الله يروي بسنده إلى أبي سعد الخدري قال: قلنا يا رسول الله، هل من شيء نقوله يوم الخندق قد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فضرب الله وجوه أعدائه بالريح هزم ضابط. إذا خفت قل: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وفي مسند أحمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى موضع مسجد الأحزاب الآن، فوضع رداءه ورفع يديه مدا مدا هكذا مثل استغاثة، مثل ما يستغيث الاستسقاء، يدعو عليهم ولم يصلي، لكن دعا، جاء ودعا، ثم جاء بعد ذلك ودعا عليهم وصلى، وقال اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. وعند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كان يقول إلى حجة الوداع: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء من بعده. وذكر أيضا قصة نعيم مسعود، وذكرها بالروايات كلها يعني، لكن لن نعيد ما ذكرناه، احنا بس نبحث عن الأشياء اللي يعني فيها زيادات فيها. يقول مثلا هذا حذيفة، هذه من رواية البيهقي يعني، جابها مرة طويلة عن عبد العزيز بن أخي حذيفة، قال: ذكر حذيفة مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جلساءه من العراقيين: أما والله لو كنا شهدنا ذلك لفعلنا وفعلنا وفعلنا وفعلنا. في أحد يغلب الصحابة؟ سبحان الله العظيم. فقال حذيفة: لا تمنوا أمرا لم تدركوا، بعدين ما تدري شو بتصير عنده. ثم أنشأ يقول: والله لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود، وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا، وقريضة اليهود أسفل منا، نخافهم على ذراريين، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا منها. صورت المشهد، صافون قعود، ليلة شديدة الظلام شديدة الريح، قال: في أصوات ريحها أمثال الصواعق، وهي ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه. سبحان الله. لا شوف الآن، تصور أنك معه صافون وقعود، أبو سفيان فوقنا من جهة، وقريضة واليهود أسفل منا، وأهل نجد من جهة المشرق، والمدينة في مثل الحصن، أطاقوا من كل محل، نخاف على الذراري، نخاف على أنفسنا، نخاف على كل شيء. ثم الليلة شديدة الظلام، أحدنا ما يرى أصبعه، أصبع ما تشوف. ثم شديدة الريح، ريح عاصفة من كل مكان، ثم في أصواتها أمثال الصواعق، ثم شديدة البرد. صورت الآن رعب يعني، ممكن تتخطى في أي لحظة، ممكن يدخلون إلى الذراري يعني يسلبونهم ويسبون الذراري والنساء، وممكن أيضا يقتحمون الخندق ويأتونك. ظلام شديد، برد شديد، ريح شديدة، صواعق شديدة، خوف شديد. قال: وجعل المنافقون يستأذنون، يقولون: بيوتنا عورة، بيوتنا عورة، وما هي بعورة. قال: وما يستأذنه أحد عليه الصلاة والسلام إلا أذن له، اللي بيروح خليل فيأذن لهم، وبعضهم يتسللون لواذا. قال: ونحن 300 أو نحو ذلك البقية. قال: فاستقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا ينظر في وجوهنا عليه الصلاة والسلام، حتى أتى علي. يقول حذيفة: والله ما علي جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي، والله ما أجاوز ركبتي، لا إله. حتى مع هذا كله فقر شديد، شوف الآن يستجن من العدو اللي معهم أسياف بيض المرهفات، ومن البرد بمرط لامرأته كساء يعني من شعر ما يجاوز الركبة. قال: فأتاني وأنا جاث على ركبتي، يقول حذيفة، أضم نفسي من البرد ومن الخوف. فقال: من هذا؟ قلت حذيفة. قال: حذيفة؟ قال: فتقاصرت بالأرض وقلت: بلى يا رسول الله، كراهية أن أقوم. قال: قم. فقمت. فقال: يا حذيفة، إنه كائن في القوم خبر، فاذهب وأتني بخبر القوم. قال: وكنت لما قال لذلك وأنا من أشد الناس فزعا وأشدهم قرا يعني بردا أو قر. قال: فخرجت، لا بد من سمع طاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجت: اللهم احفظهم بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحت. قال: فلما قال: والله ما خلق الله في جوفي فزعا ولا بردا إلا خرج من جوفي، فما أجد شيئا منه. قال: فلما وليت قال: يا حذيفة. قلت: لبيك. قال: لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني، لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني، الخبر فقط. قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم، معسكر ضخم، نظرت فإذا ضوء نار لهم توقد، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه على النار ويمسح خاصرته، الأدهم يعني يميل للدهمة، ضخم يقول بيديه على النار يتدفى هكذا، ثم يمسح خاصرته ويقول: الرحيل الرحيل الرحيل. قال: ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك. قال: فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش كأني أراه، أبيض الريش، قال فأضعه في كبد قوسي، قال لأرميه في ضوء النار وقد استوى لي، قال فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، قال فأمسكت ورددت سهمي في كنانتي، قال ثم إني شجعت نفسي فدخلت العسكر اقتحمته، وكان يراه من بعيد يرى الأدهم هذا الضخم يتصلى على النار، قال فلما دخلت العسكر إذا أدنى الناس مني بنو عامر بن لؤي جماعة أبو عبيدة، وإذا هم يقولون يا آل عامر الرحيل الرحيل، يا آل عامر الرحيل الرحيل، لا مقام لكم، وإذا الريح في عسكرهم والله ما تجاوز عسكرهم شبرا، الريح اللي هي عذاب قلعت كل شيء ما تجاوز العسكر شبرا واحدا، قال والله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفي فرشهم الريح تضربهم بها، قال ثم خرجت نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف الآن الخبر، لكن هناك في تفاصيل اللي قال كل واحد يخبر، لكن هو الآن الصحابي مرة يحدث في المجلس هذا بتفاصيل زيادة ومرة بتفاصيل زيادة، قال فلما انتصف بي الطريق أو نحو من ذلك راجع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا بنحو من 20 فارسا معتمين عليهم العمائم هذول الملائكة، فقالوا أخبر صاحبك أن الله تعالى قد كفى، قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل في شملة يصلي، ترك يصلي ورجعه يصلي عليه الصلاة والسلام، فوالله ما عدا أن رجعت حتى راجعني القر وجعلت أقرقف يعني أرعد من البرد، قال فأومأ إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يعني اقترب مني وهو يصلي، قال فدنوت منه فأسبل علي شملته عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، قال فأخبرت خبر القوم وأخبرت أني تركتهم يرحلون، وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، قال الآيات كلها إلى قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، قال وكفى الله المؤمنين القتال لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم بل صرفهم القوي العزيز جل وعلا، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول أعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده، وأيضا في قوله كفى الله المؤمنين القتال إشارة إلى وضع الحرب، وهكذا وقع فلم ترجع قريش بعدها إلى حرب المسلمين، ولذلك دعا سعد بن معاذ وأجاب الله دعاءه، وقال عليه الصلاة والسلام هذا عند ابن إسحاق لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكنكم أنتم تغزونه، فلم تغزهم قريش حتى فتح الله مكة. ثم ذكر ابن كثير قصة قريظة كاملة، وذكر أن الصحابة طردت المشركين حتى بلغ الملائكة طردت المشركين حتى بلغوهم حمراء الأسد، ثم رجعوا وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أوضعت السلاح نحن لم نضع، لكن عاد أحيانا يستطرد مثل طريقة المقيم وكذا، اختلف العلماء من المصيب يومئذ الذين صلوا في بني قريظة ولا كذا، وقال ابن محمد بن حزم في كتابه جوامع السيرة قال أما والله لو كنت هناك ما صليت إلا في بني قريظة ولو بعد أيام، قال وهذا ماشي على قاعدة الأصلية في الظاهر، طيب احنا ما نبنى التفريعات هذه ما نبغاها، نبغى مرة نمشي كذا. وذكر عن موسى بن عقبة عن الزهري مسألة حصار هذا ذكرناه كله، لكن في زيادة أن أبو لبابة لما أن قال الذبح قال خرج سقط في يده، فقال والله لا أنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله توبة نصوحا يعلمها الله من نفسي، فانسل إلى المدينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما راث عليه أبو لبابة أما فرغ أبو لبابة من حلفائه، قالوا يا رسول الله قد والله انصرف من عند الحصن، نحن رأيناه انصرف من حصنه ولكن ما أدري أين سلك، فقال عليه الصلاة والسلام قد حدث لأبي لبابة أمر ما كان عليه، ثم أقبل رجل من المسجد فقال يا رسول الله رأيت أبا لبابة ربط نفسه بحبل إلى جذع من جذوع المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام لقد أصابته بعدي فتنة أما لو جاءني لاستغفرت له، وإذ قد فعل هذا فلن أحركه من مكانه حتى يقضي الله فيه ما يشاء، رضي الله عن الصحابة أجمعين. وذكرنا ترجمة أبي لبابة، ثم ذكر الباقي كله يعني كما تلاحظون أن ما في إلا زيادات، بس أنا ما أحب أن يستوفي لأن هذا سيكون إن شاء الله مرجع، يعني كل سنة ترجع تسمع السيرة، الآن والله الدرس الواحد أسمع أكثر من مرة، يعني شوف معني ألقيه أرجع أسمع الله يستمتع لاني اعيش كاني وسطه. وحنا بس لو كما قال انس لو بحبهم فقط على الله ان ينقذنا مما نحن فيه. ثم الباقي ما في شيء. وفاة سعد معاذ ما ذكر أي شيء لأن احنا استوعبناها تقريبا. فيه أثر لكن قال غريب، مسألة ضغطة القبر. قالوا هذا عند البيهقي، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله كذا، فقالوا أنه قال إن الضغطة هذه أن سعد رضي الله عنه كان يقصر في بعض الطهور من البول على طريقة العرب يعني إلى الآن ما. لكن قال هذا غريب يعني الله أعلم. ولكن إن الضمة هذه ليست لكل الناس يعني، قال لو نجا منها أحد لنجا سعد، الله أعلم. قد يكون هذا آخر تمحيص لسعد، ضمة ثم فرجت يعني ثواني. وقد يكون فعلا إن العرب أصلا ما كانت تعرف الماء، كانوا ولذلك في الموطأ أن سعيد المسيب قال الاستنجاء بالماء هذا وضوء النساء، ما كانوا يعرفونه حتى سعيد وهو تابعي يقول هذا وضوء النساء، العرب ما تعرف إلا التراب. فقد يكون إنه ما ينتبه في أول الإسلام يمكن، وطهر مباشرة عدة ثواني بالضمة، قد يكون هذا رضي الله تعالى عنه. في فائدة أخرى أن مالك كان ما يحب، مالك له طريقة ترى الإمام مالك، مسألة اهتز له عرش الرحمن يقول لا تحدثون بالعامة، وخلق الله آدم على صورته لا تحدثون بالعامة، ترى العامة ما تضع الحديث هذه على وجهها. ثم قال فصل في الأشعار، هذه نقلها كلها من ابن إسحاق وغيره ذكرناها، لكن هنا في فائدة. مقتل أبي رافع نحن ذكرناها آخر السنة الرابعة، ونحن الآن في آخر السنة الخامسة اللي هو سلام أبي الحقيق وسرية عبد الله بن عتيك. يقول إن ابن إسحاق يقول لا، إن سلام هذا ممن حزب الأحزاب، ولذلك مباشرة ذهبوا إليه. ثم ذكر يعني قصته وإن كان فيها زيادات خفيفة لكنها نفس اللي ذكرنا عن البراء، إنه قال يعني أبو رافع كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى في رواية البخاري ما فيه إنها بعد الأحزاب. وكان في حصن له، قال عبد الله بن عتيك لأصحابه جلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل، فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوب كأن يقضي حاجة، ودخل الناس في الحصن بسرحهم وأغنامهم، فهتف البواب عند غروب الشمس يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني سأغلق الأبواب. قال فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق المفاتيح على وتد. قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالية له، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كل ما فتحت بابا أغلقت عليه من داخل. شوف الشجاعة الهائلة، يغلق من داخل. لماذا؟ فقلت في نفسي إن نذر بي القوم لم يخلص لي حتى أقتله، يعني أسكر يعالجون الأبواب لأن أفرغ من الرجل. ولا هو ما فكر في نفسه، فكر إن المهمة هذه يجب أن تنهى. شوف كيف الأنصار، إن نذر بي القوم من الصياح فأنا غلقت الأبواب من داخل، يعالجونه ويجي أحد يفتح لهم حتى أفرغ من الرجل. قال فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت، فقلت أبا رافع؟ قال من هذا؟ فذهبت نحو الصوت، قال فضربته ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح، فخرجت من البيت ثم مكثت غير بعيد ثم دخلت، فقال ما هذا الصوت؟ فقلت له ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ قال لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبله بالسيف. قال فأتيت فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله. قال ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخذ في ظهري حتى سمعت صوت الفراش، عرفت أني قتلته. ثم جعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض. قال فسقطت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته أم لا. والله يا الأنصار يا شجاعتهم. قال فلما صاح الديك قام الناعي على السور، أنعى أبا رافع تاجر الحجاز، أنعى أبا رافع تاجر الحجاز على السور. قال فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال لي أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها كأن لم أشتكها قط. وفي رواية عند البخاري مثل هذه لكن فيها بعد زيادات، يعني إن قال ألا أعجبك لأمك الويل؟ يقول غيرت صوتي في المرة الثانية، قلت ما لك يا أبا رافع، كأني أغيثه. قال ألا أعجبك لأمك الويل، دخل علي رجل وضربني بالسيف. قال في كل مرة قال أغير صوتي كهيئة المغيث، فإذا هو مستلق على ظهري. قال فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه، فانخلعت رجلي فعصبتها، ثم أتيت أصحابي أحجل بحجل مثل الحجل، فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني لن أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد سمعت صوت الناعية يقول أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. قال فقمت أمشي ما بقلبه، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرته. يقولون تفرد البخاري بهذه السياقة من بين أصحاب الكتب الستة، وليس بينها يعني فرق. طيب الآن مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي، لعلنا لا والله ما عاد يمدينا. طيب نترك إذن هذه تكون تكمل الخندق، ونبدأ في أحداث السنة السادسة في الدرس القادم إن شاء الله، وهذه تكملها أردت أن لا يفوتكم شيء. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد.